أمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والواردين وللسامعين. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو: الحمد لله العلي العظيم رب العرش العظيم على نعمه السابقة الظاهرة والباطنة، والحمد لله على نعمة التوحيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توجب من فضله المزيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والشفيع في اليوم الشديد، صلى الله عليه وعلى آله صلاة الدخول واليوم المعيد. أما بعد، فإني كنت في سنة 91 و600 جمعت أحاديثا وآثارا في مسألة العلو، وفاتني الكلام على بعضها ولم أستوعب ما ورد في ذلك، فديلت على ذلك مؤلفا أوله سبحان الله العظيم وبحمده على حلمه بعد علمه. والآن فأرتب المجموع وأوضحه هنا، وبالله أستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. وقال تعالى في وصف كتابه العزيز: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن وعلى العرش استوى. وقال تعالى: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن، إلى غير ذلك في آيات الاستواء. وقال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقال تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وقال تعالى: في الملائكة يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. وقال تعالى: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. وقال تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا، إلى غير ذلك من نصوص القرآن العظيم جل منزله وتعالى قائله. فإن أحببت يا عبد الله المصاف فقف مع نصوص القرآن والسنن، ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وأئمة التفسير في هذه الآيات وما حكوه من مذاهب السلف، فإما أن تنطق بعلم وإما أن تسكت بحلم، ودع المراء والجدال، فإن المراء في القرآن كفر كما نطق بذلك الحديث الصحيح. وسترى أقوال الأئمة في ذلك على طبقاتهم بعد سرد الأحاديث النبوية: جمع الله قلوبنا على التقوى، فإننا على أصل صحيح وعقد متين من الله تقدس اسمه لا مثل له، وأن إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة، إذ الصفات تابعة للموصوف، فنعقل وجود الباري ونميز ذاته المقدسة عن الأشباه من غير أن نتعقل الماهية. فكذلك القول في صفاته نؤمن بها ونعقل وجودها ونعلمها في الجملة من غير أن نتعقلها أو نشبهها أو نكيفها أو نمثلها بصفات خلقه تعالى الله عن ذلك علوما كبيرا. فالاستواء كما قال مالك الإمام وجماعة معلوم، والكيف مجهول. فمن الأحاديث المتواترة الواردة في العلو حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: كانت لي غنم بين أحد والجوانية فيها جارية لي، فاطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب منها بشات، وأنا رجل من بني آدم، فأسفت فصككتها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعظم ذلك علي. فقلت: يا رسول الله، فلا أعتقها؟ قال: ادعها. فدعوتها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا حديث صحيح رواه جماعة من الثقات عن يحيى بن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية السلمي، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم، يمرونه كما جاء ولا يتعرضون له بتأويل ولا تحريف. عن عطاء بن يسار قال: حدثني صاحب الجارية نفسه قال: كانت لي جارية ترعى الحديث وفيه، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إليها وأشار إليها مستفهما: من في السماء؟ قالت: الله. قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مسلمة. وقال النسائي في تفسيره بقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء: أخبرنا قتيبة عن مالك عن هلال بن أسامة عن عمر بن الحكم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي، فجئتها ففقدت شاة من الغنم، فسألتها عنها فقالت: أكله الذئب. فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها. كذا سماه مالك عن عمر بن الحكم. وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال: يا رسول الله، إن علي عتق رقبة مؤمنة، فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقها. فقال: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أن محمد رسول الله؟ قالت: نعم. قالت: أتؤمنين بالبعث؟ قالت: نعم. قال: أعتقها. هذا حديث صحيح، أخرجه ابن خزيمة في التوحيد. وقال المسعودي عن عون عن أخيه عبيد الله هو ابن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية أعجمية فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة مؤمنة فأعتق هذه. فقال لها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء. قال: فمن أنا؟ فأشارت إلى رسول الله إلى رسول الله ثم إلى السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. رواه جماعة مع المسعودي، منهم يزيد بن هارون وإسناده حسن، فإما أن يكون عبيد الله قد سمع من أبي هريرة، أو لعله رواه عن الرجل الأنصاري، فيحتمل أن يكون قضية أخرى، ويحتمل أن يكون حديث الزهري ابن عتبة عنه في عداد المرسل، فيكون قوله عن رجل من الأنصار بلا سماع. وأما حديث المسعودي ففي مسند الإمام أحمد، وسمعناه في مسند أبي هريرة للقاضي البرقي. حديث أبي معاوية الضرير عن سعيد بن المرزبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جارية سوداء أعجمية، فقال: علي رقبة، فهل تجزي هذه عني؟ فقال: أين الله؟ فأشارت بيدها إلى السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. هذا محفوظ عن أبي معاوية، لكن شيخه قد ضعف. حديث محمد بن الشريد أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فقال: يا رسول الله، إن أمي أوصت بكذا، وهذه جارية سوداء نوبية، أتجزي عني؟ قال: ائتني بها. فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة. كذا روي هذا الحديث، وليس إسناده بالقائم، ويروى نحو عن محمد بن الشريد بن سويد الثقفي عن أبي هريرة مرفوعا، وقيل صوابه عمر بن الرشيد، فالله أعلم. حديث أورده أبو حفص بن شاهين في الصحابة أنه قال: حدثنا علي بن أحمد العسكري، حدثني محمد بن الحارث عن عبد الحميد، حدثنا زهير بن عباد، حدثنا حفص بن ميسر عن زيد بن أسلم عن عكاشة الغنوي أنه كانت له جارية في غنم ترعاها، ففقد منها شاة فضرب الجاري على وجهها، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وقال: لو أعلم أنها مؤمنة لاعتقتها. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتعرفيني؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. لا يعرف عكاشة إلا بهذا الخبر. حديث أسامة بن زيد الليثي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: جاء حاطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجارية له، فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة، فهل تجزي هذه عني؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فأين ربك؟ فأشار إلى السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. أخرجه القاضي أبو أحمد العسال في كتاب المعرفة. حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم عرفة: ألا هل بلغت؟ فقالوا: نعم. يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إليهم ويقول: اللهم شهد. أخرجه مسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة يتعاقبون فيكم، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. متفق عليه. حديث سمعناه من أحمد بن هبة الله وجماعة عن محمد بن عبد الواحد، حدثنا إسماعيل بن علي، أخبرنا محمد بن علي النحوي، أخبرنا أبو بكر بن المقري، حدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا عمرو بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا؟ قال: قبل أن يخلق السماوات والأرض. قال: كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق العرش ثم استوى عليه. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وإسناده حسن، وقد رواه شعبة وغيره عن يعلى، وقالوا حدث بدل حدث. ورواه إسحاق بن راهويه عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن حماد وعنده: ثم كان العرش فارتفع على عرشه. وروى حرب عن ابن راهويه: تحته هواء وفوقه هواء، يعني السحاب. قال أبو عبيد: العماء الغمام. وقال الحسن بن عمران الحنظري الهروي: سمعت أبا هيثم خادم بن يزيد الرازي يقول: أخطأ أبو عبيد، إنما العمى مقصور ولا يدري أين كان الرب، يعني قبل خلق العرش. ولا يدري ولا يدرى. أحسن الله عليك. قال: ولا يدرى أين كان الرب، يعني قبل خلق العرش. ويروى عن أبي رزين حديث طويل بسندين مدنيين في الباب لكنه ضعيف. حديث عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه تفرد به سفيان. حديث أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن جرير: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء. رواته ثقات. حديث أبي عوانة وأبي الأحوص وطائفة عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. ورواه عمار بن زريق عن أبي إسحاق مرفوعة، والوقف أصح مع أن رواية أبي عبيدة عن والده فيها إرسال. حديث عيسى بن طهمان عن أنس وثابت أيضا عن أنس أن زينب بنت جحش كانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. ولفظ عيسى كانت تقول: إن الله أنكحني في السماء. وفي لفظ أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: زوجنيك الرحمن من فوق عرشه. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري. حديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنونني وأنا أمير ما في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. متفق عليه من رواية عمارة بن القعقاع عن عبد الرحمن ابن أبي نعم عنه مطولا: أوله بعث علي من اليمن بذهيبة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. أخرجه مسلم من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة. حديث علي بن زيد بن جدعان عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن صعصعة بن صبحان تكلم يوما عند عثمان رضي الله عنه فقال: فقال فيما تقولون أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا الآيتين. فقال عثمان: يا أيها الناس، إن هذا البجباج النفاج لا يدري من الله ولا أين الله، والله ما نزلت هذه الآية إلا في أصحابي، أخرجنا من ديارنا بغير حق. فقال: أما قولك لا أدري من الله فإن الله ربنا ورب آبائنا الأولين، وقولك لا أدري أين الله فإن الله لبالمرصاد. رواه عبد بن حميد في تفسيره عن الحسن الأشيب عن حماد بن سلمة عنه. حديث إسحاق بن سليمان الرازي: حدثنا أبو جعفر الرازي عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أوقي إبراهيم عليه السلام في النار: قال: اللهم إنك واحد في السماء وأنا في الأرض واحد أعبدك. هذا حديث حسن الإسناد، رواه جماعة عن إسحاق. حديث محاضر ابن المورع: حدثنا الأحوص بن حكيم حدثنا خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها وقراءة فيها قالت: حفظك الله كما حفظتني. ثم صعد بها إلى السماء ولها نور وضوء، وفتحت لها أبواب السماء حتى ينتهي بها إلى الله عز وجل فتشفع لصاحبها. الحديث سمعه محمد بن أسلم الطوسي وغيره منه، ورواه مروان بن معاوية عن الأحوص أحد الضعفاء وهاه بن معين. حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من صاحب الكلمات؟ قال: أنا يا رسول الله، وما أردت بها إلا خيرا. قال: لقد فتحت لها أبواب السماء فما نهنهاها شيء دون الرحمن. حديث ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أبشري برمح وريحان رب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها الله تعالى. وذكر الحديث رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه، وقاله على شرط البخاري ومسلم، ورواه أئمة عن ابن أبي ذئب. حديث في صحيفة همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ملك الموت يأتي الناس عيانا، فأتى موسى عليه السلام فلطمه فذهب بعينه، فعرج إلى ربي عز وجل فقال: يا ربي بعثتني إلى موسى فلطمني فذهب بعيني، ولولا كرامته عليك أشفقت عليه. قال: ارجع إلى عبدي فقل له فليضع يده على ثور فله بكل شعرة وارت كفه سنة يعيشها. فأتاه فبلغه ما أمره، فقال: ثم ماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: الآن. فشمه شمة قبض فيها روحه ورد الله على ملك الموت بصره، وفي لفظ: فلطم عينه ففقعها. فرجع فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه فقال أرجع إلى عبدي فقل له إن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور وفيه، فقال يا ربي فالآن، فقال ربي أدن لي من الأرض المقدسة رمة بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. متفق عليه. حديث لجماعة عبد الله بن بكر السهمي، حدثني يزيد بن عوان عن محمد بن ذكوان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال كنا جلوسا ذات يوم بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت امرأة من بناته، فقال أبو سفيان ما مثل محمد في بني هاشم إلا كمثل الريحانة في وسط الزبل، فسمعت فأبلغته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج فصعد على منبره وقال ما بال أقوال تبلغني عن أقوام، إن الله خلق سماوات سبعة فاختار العليا فسكنها، وأسكن سماواته من شاء من خلقه، ثم اختار خلقه فاختار بني آدم، فاختار العرب، فاختار مضر، فاختار قريشا، فاختار بني هاشم، فاختارني، فلم أزل خيارا من خيار، فمن أحب قريشا فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. تابع محمد بن واقد وغيره عن محمد بن ذكوان أحد الضعفاء، وبعضهم يقول فيه عبد الله بن دينار بدل عمرو بن دينار، وهو حديث منكر، رواه جماعة في كتب السنة وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد. حديث أبي عاصم العباداني عن الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذا سطع لهم نور فرفعوا رؤوسا فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، فذلك قوله عز وجل سلام قولا من رب رحيم. أخرجه ابن ماجه في سننه في باب ما أنكرت الجهمية عن ابن أبي الشوارب عن العباداني وإسناده الضعيف. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا طيب، فإنها يتقبلها بيمينه ويربيها لصاحبها حتى تكون مثل جبل. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري. حديث أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور ولو كشفه لأحرقته سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. أخرجه الشيخان. حديث أخبرنا القاضي تاج الدين عبد الخالق بن عبد السلام ببعلبك، أخبرنا عبد الله بن أحمد الفقيه سنة 1160، أخبرنا محمد بن عبد الباقي الحاجب، أخبرنا أبو الفضل بن خيرون، أخبرنا أبو علي بن شاذان، أخبرنا أبو سهل القطان، حدثنا عبد الكريم الدير عقولي، حدثنا رجاء بن مرجع البصري، حدثنا عمران بن خالد بن طريق، حدثني أبي عن أبيه عن جده قال اختلفت قريش إلى حسين والد عمران فقالوا إن هذا الرجل يذكر آلهتنا فنحب أن تكلمه وتعظه، فمشوا معه إلى قريب من باب النبي صلى الله عليه وسلم فجلسوا، ودخل حسين فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوسعوا للشيخ، فقال ما هذا الذي يبلغنا عنك إنك تشتم آلهتنا وتذكرهم وقد كان أبوك جفنة وخبزا، فقال إن أبي وأباك في النار يا حسين، كم تعبد إلهنا اليوم؟ قال سبعة في الأرض وإلها في السماء، قال فإذا أصابك الضيق فمن تدعو؟ قال الذي في السماء، قال فإذا هلك المال فمن تدعو؟ قال الذي في السماء، وذكر الحديث. أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد وعمران ضعيف. فقرأت على إسحاق الأسدي أنبأنا ابن خليل، أنبأنا عبد الخالق بن عبد الوهاب، أخبرنا إسماعيل بن أحمد المؤذن، أخبرنا أحمد بن منصور المغربي، أخبرنا محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، أخبرنا جدي أبو بكر، حدثنا رجاء بن محمد، حدثنا عمران بن خالد بن طريق بن محمد بن عمران بن حسين، فذكر الحديث نحو مما تقدم بطوله. أخبرنا أبو الحسين البعلي، أخبرنا البهاء عبد الرحمن حضورا، أخبرنا نصر بن فتيان الفقيه، أخبرنا أبو منصور الشيباني، أخبرنا أبو الحسين بن المهتدي بالله، حدثنا محمد بن يوسف العلاف، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن علاف البغوي، حدثنا جدي، حدثنا أبو معاوية عن الشبيب بن شيبة عن الحسن عن عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي كم تعبد اليوم إلها؟ فقال ستة في الأرض وواحدا في السماء، قال فأيهما تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء، قال يا حسين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك، فلما أسلم قال يا رسول الله علمني كلمتين، قال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي شبيب ضعيف. أخبرنا عبد الخالق بن بدران بنابلس ويوسف بن أحمد من دمشق قال حدثنا موسى بن عبد القادر، أنبأ اسم سعيد بن أحمد بن البسري، أخبرنا أبو الطاهر المخلص، حدثنا أبو القاسم البغوي، عبد الجبار بن عاصم، حدثنا مخلص ولا مخلص؟ مخلص وينك؟ مخلص؟ مين مشكلة سألك؟ استغرب بينها؟ طيب مخلص نعم. قال أخبرنا أبو الطاهر المخلص، حدثنا أبو القاسم البغوي، عبد الجبار بن عاصم، حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي، حدثنا تمام بن نجيح عن حسن عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من حافظين يرفعان إلى الله ما حفظ يرى في أول الصحيفة خيرا وفي آخر خيرا إلا قال الله عز وجل لملائكته أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. تفرد به تمام أحد الضعفاء. أخبرنا أحمد بن عبد الحميد أنبأنا أبو محمد بن قدامة فقيه سنة 710 و600. أخبرتنا شهدة أنبأنا أبو عبد الله النعالي أنبأنا علي بن محمد أخبرنا أبو جعفر البختري حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي حدثنا أبو علي الحنفي حدثنا فرقد بن حجاج سمعت عقبة بن أبي الحسنات قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا جمع الأولين والآخرين يوم القيامة جاء الرب تبارك وتعالى إلى المؤمنين فوقف عليهم على كور فقالوا لعقبة ما الكور قال المكان المرتفع فيقول هل تعرفون ربكم قالوا إن عرفنا نفسه عرفناه فيتجلى لهم ضاحكا في وجوههم فيخرون له سجدا. هذا حديث حسن أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد عن الفلاس عن الحنفي وعنده على كوم. حديث محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن سنان عن سعيد بن جيرد عن العرس بن قيس الكندي عن عدي بن عميرة قال كان بأرضنا حبر من اليهود يقال له ابن شهلة فالتقيت أنا وهو فقال إني أجد في كتاب الله أن أصحاب الفردوس قوم يعبدون ربهم على وجوههم لا والله ما أعلم هذه الصفة إلا فينا معشر يهود وأجد نبيا يخرج من اليمن لا نراه يخرج إلا منا قال عدي والله ما لبثت حتى بلغنا أن رجلا من بني هاشم قد تنبأ فذكرت حديث ابن شهلة فخرجت إليه فإذا هو ومن تبعه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماء. هذا حديث غريب. قرأت على عيسى بن أبي محمد أخبرك عبد الحق بن خلف أنبأ أبو المعالي بن صابر أنبأنا أبو القاسم النسيب أنبأنا محمد بن عبد الرحمن التميمي أخبرنا يوسف الميانجي حدثنا أحمد بن محمد بن ساكن بن ميانج سنة 96 و200. حدثنا أبو مصعب بن حاتم بن إسماعيل أخبرني صالح بن محمد بن زائدة عن أبي سلمة عن عائشة قالت ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء إلا قال يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك وصالح ضعيف. أخبرنا أحمد بن إبراهيم الخطيب محمد بن أحمد العقيلي ومحمد بن مظفر قالوا أنبأنا السخاوي أنبأنا السلفي أنبأنا الخليل بن عبد الجبار بقزوين أخبرنا علي بن حسين بن جابر أنبأ محمد بن نقاش حدثنا القاسم بن ليث حدثنا المعافى بن سليمان حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي بن يسار عن معاوية بن حكم السلمي قال كانت لي غنم ترعى بالعذيب بلا قال كانت لي غنم ترعى بالعذيب بالعريض فكنت أتعهدها وفيها جارية لي سوداء فجئتها يوما ففقدت شاة من خيار الغنم فقلت أين الفلانية قالت أكلها الذئب فأسفت وأنا من بني آدم فضربت وجهها ثم ندمت على ما صنعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أضربت وجهها وعظم ذلك تعظيما شديدا فقلت يا رسول الله إن من توبتي أن أعتقها فقال فأتني بها قبل أن تعتقها فجئته بها فقال لها من ربك قالت الله قال وأين هو قالت في السماء قال فمن أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنه مؤمن. هذا حديث صحيح. وهكذا رأينا كل من يسأل أين الله يبادر بفطرته ويقول في السماء. ففي الخبر مسألتان إحداهما شرعية قول المسلم أين الله وثانيهما قول المسؤول في السماء فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخبر نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد هذا الكتاب الذي صنفه وجمعه الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي رحمه الله تعالى وهو جمع في هذا نصوصا كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم ونقل عن الصحابة والتابعين وأتباعهم وأتباع أتباعهم ما يدل على مسألة علو الله عز وجل. وهذه المسألة مسألة العلو مما دلت عليها جميع الأدلة النقلية والعقلية فالعلو لله عز وجل جاءت فيه النصوص من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم ودل عليه العقل ودلت عليه الفطرة ودل عليه الإجماع. أما النصوص من الكتاب فما ذكره رحمه تعالى في هذا الكتاب من الآيات الدالة على علو الله عز وجل والآيات التي جاءت في علو الله منها ما هو صريح الدلالة على علوه سبحانه وتعالى ومنها ما يدل على معنى العلو ويفهم منه أن الله سبحانه وتعالى علي على خلقه. ومسألة العلو كما قال ابن القيم أن فيها أكثر من 1000 دليل من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقد أجمع المسلمون على علو الله عز وجل وأجمع على أن من خالف مسألة العلو أنه كافر بالله عز وجل، وكذلك دل العقل والفطرة على علو الله عز وجل. فالعقل يدل من جهتين، أولا من جهة أن العلو صفة كمال، من جهة أن العلو صفة كمال، فإن السفلى والنزول فإن السفلى في والسهول من صفات النقص والسلب، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل صفة نقص سبحانه وتعالى. فلا شك أن من كان أعلى كان أكمل، ومن كان أسفل كان دون، فهو من جهة الكمال هي صفة من جهة الكمال هي صفة كمال، فالعلو صفة كمال، وإذا كان صفة كمال فالله أحق بها سبحانه وتعالى. ثانيا أن العلو دلالة على القوة، دلالة على القوة والقدرة، بخلاف الذي ليس في العلو فإن ذلك داعي على ضعفه، وكلما كان الشخص أعلى كلما كان أقوى، هذا هو الأصل في مسألة العلو. وأما الفطرة فإن الله سبحانه وتعالى فطر الناس على إثبات علو الله عز وجل، فالمسلمون جميعا من سلمت فطرهم من التلوث ومن لوثة البدع ومن لوثة الضلال، عندما يسأل أين الله يشير مباشرة إلى السماء، ويشير بيده أو يرفع رأسه إلى السماء ويقول أن الله في السماء سبحانه وتعالى. ولذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية قالها أين الله؟ قالت في السماء. وكذلك عندما تسأل الصغار والأطفال والذكور والإناث وتقول لهم أين الله؟ يشيرون إلى السماء. ولذلك يذكر أن الجويني كان يقرر في درسه أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان، وأن الله لا يشار له بجهة. فقاله الهمذان رحمه الله تعالى: دع عنك يا أستاذ ما تقول، وأخبرنا عن شيء نجده في أنفسنا إذا أردنا أن ندعو الله، أن ندعو الله رفعنا أبصارنا إلى السماء. يقول أبو المعالي: حي، فألقى كراسته وقال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، أي أنه ليس لهذا جواب، ليس لهذا جواب. وقد بالغ بعض المبتدعة فأجابوا بأن رفع البصر، أن رفع الرأس والوصل إلى السماء، لأن السماء قبلة الدعاء، وهذا قول باطل، فإن قبلة الدعاء هي جهة القبلة وليس السماء جهة الدعاء. بل من الأدب أن الإنسان إذا صلى ودعا أنه ينظر إلى جهة القبلة وينظر إلى مصلاه، ولا يرفع بصره إلى السماء، وإنما هذا أمر فطري فطر الناس عليه، أنهم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى في السماء. وعلو الله عز وجل علو معنوي وعلو وصفي، فهو له من المعنى أن له العلو المعنوي، وهو أنه سبحانه وتعالى بذاته علي، وبأسمائه علي، وبصفات أيضا علي سبحانه وتعالى. وله علو الصفات، فصفاته كلها عليا، كلها عليا وكلها حسنى، وله من كل صفة أعلاها وأكملها سبحانه وتعالى. ثم ساق الله تعالى ما يدل على هذا الذي أراده من إثبات علو الله عز وجل، وقد تدرج في ذلك من ذكر النصوص من كتاب الله عز وجل، ولم يستوفي وإنما أراد المثال والتبيين، وذكر أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة. فقال رحمه الله تعالى في ذلك، يقول: قال رب يسر بسم المقدر، قال رحمه لا إله إلا الله عدة للقاء الله، رب يسر واعن وتمم واختم بخير في عافية يا كريم. لا شك أنه قد أجاد رحمه الله تعالى في افتتاحه وفي مقدم عندما قال لا إله إلا الله عدة للقاء الله، ولا شك أنه لن يلقى العبد ربه بشيء أعظم من توحيد الله عز وجل، وأعظم من تحقيق هذه الكلمة، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فإن العبد إذا لقي الله وهو قد نقض هذه الكلمة فإن جميع أعماله لا تنفعه، ويكون خالدا مخلدا في نار جهنم. وإذا أتى بهذه الكلمة محققا لشروطها وأركانها فإنها عدة تكون العبد عند الله عز وجل، وتكون سببا لدخول الجنة. ولو قدر أن دخل النار بذنوب وكبائر فعلها فإن كلمة التوحيد المحققة تمنعه من الخلود في النار، فإن تحقيق التوحيد التحقيق الكامل يمنع صاحبه من دخول النار أبدا. وتحقيق واجبه أو تحقيق كمال تحقيق الواجب منه أو تحقيق أصل التوحيد يمنع من الخلود في النار. فقوله لا إله إلا الله عدة للقاء الله أي أنني لن ألقى الله بشيء أعظم من توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. وهذا معنى لا إله إلا الله، أي أنه لا معبود بحق إلا الله. فعندما نقول لا إله إلا الله فإننا نعتقد أن الإله المعبود الذي يعبد ويرجى ويسأل ويستغاث ويذبح له وينذر له هو ربنا سبحانه وتعالى. ومن صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فهو مشرك كافر. ثم دعا ربه سبحانه وتعالى أن ييسر ما قصده من إثبات هذه المسألة العظيمة. وهذه المسألة التي ذكرها الذهبي رحمه تعالى حصل بعد القرون، بعد القرن الأول، وبعد ظهور بعض المبتدعة كالجهمية وغيرهم، فعطلوا الله عز وجل عن صفة العلو، وقالوا أن ربنا سبحانه وتعالى في كل مكان، واحتجوا بآيات تشابهت عليهم وبأحاديث تشابهت عليهم، وزعموا أن الله سبحانه وتعالى لا تحده جهة ولا يحيز جهة. وهذا من ضلالهم وجهلهم. فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي أثبت لنفسه العلو، وهو الذي بين أنه فوق سماواته سبحانه وتعالى. إلا أن هؤلاء الجهمية الذين كفرهم أهل العلم بتعطيل علو الله عز وجل فروا من إثبات علوه وأثبتوا له أنه في كل مكان وأنه في السفل، حتى يقول بشر بن غاث المدريسي لعنه الله: سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. وهذا هو قول الجهمية، وتتابع على ذلك المعتزلة فقالوا بقول الجهمية، وغلاة الصوفية يرون أن الله في كل مكان وأن الله لا ينزه عن مكان سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. وجاء الأشاعرة والماتريدية فأثبتوا العلو المعنوي، ولكن لم يثبتوا حقيقة أن الله عز وجل له العلو في جهة السماء، وإنما يقول هو له العلو دون أن نقول في السماء. هذا أيضا قول باطل، فهو عبارة عن تعطيل صفة علو الله عز وجل. على هذا نقول أن هذه المسألة، مسألة علو الله، هي مسألة عظيمة، قد دلت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والنقل والفطرة على أنه سبحانه وتعالى في العلو. فحيث وجد من ينكر هذه الصفة وترسخ عند بعض العوام بسبب انتكاس الفطر وبسبب تغيير الفطر الصحيحة إلى أن الله في كل مكان، واحتجوا ببعض الآيات وهو معكم أينما كنتم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ظنوا أن الله في كل مكان. ولما وجد غلاة متصوفة من متعبدة الجهمية وقالوا أن الله عز وجل يحل في الأولياء ويحل في الصالحين وأن الله في كل مكان حتى في الحشوش وحتى في أماكن القدر، ووجد من يقول أن الله في قلبي وأن الله لا يخلو منه مكان، كل هذه الأقوال الباطلة هي أقوال كفرية وضالة. والذي يعتقده المسلم ويدين الله به أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، فوق مستوى على عرشه، والعرش فوق السماوات. فقال رب يسر، أي هذا الذي أطلبه، وأعني على أن أوفق في تمام هذا الكتاب، وأتمم أي تمم لي بهذا الكتاب تأليف وتصنيفا، واختم بخير في عافية يا كريم. إما أنه أراد التيسير في من الدنيا كلها أو في هذا الكتاب خاصة، والتتميم أيضا إما في حياته كلها أو في هذا الكتاب خاص. ولا شك أن الأصل الإنسان يدعو ربه في كل أمور حياته أن يسر له وأن يعينه وأن يتمم له وأن يختم بخير له، خاتمة تقربه إلى الله عز وجل وتجعل خير أيامه يوم يلقى ربه سبحانه وتعالى في عافية، أي دون أن أبتلى في فتنة سواء في ديني أو في مالي أو في نفسي، في عافية يا كريم، الذي هو وصف الله عز وجل. قال: الحمد لله العلي العظيم. فذكر أول اسم من أسماء الله، وهو اسم لفظ الجلال الله، الذي هو علم على ربنا سبحانه وتعالى وجميع الأسماء تدل عليه. ثم وصف أيضا سماه باسم آخر وهو اسم العلي، وهو علي سبحانه وتعالى بذاته، وعلي بأسمائه، وعلي بصفاته، العظيم الذي له العظمة المطلقة في ذاته، والعظمة المطلقة في أسمائه، والعظمة المطلقة المطلقة التي لا نهاية له في صفاته سبحانه وتعالى. رب العرش العظيم الذي هو محل استواء الرب سبحانه وتعالى، فالله يستوي على عرشه، والعرش هو سرير الملك الذي يستوي عليه ربنا. وهذا العرش من أعظم مخلوقات الله عز وجل، بل هو أكبر المخلوقات وأعلى المخلوقات، وليس فوقه إلا ربنا سبحانه وتعالى. وهذا العرش جاء في وصفه أن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت فيه كائن أننا سمعت عند العرش كخردلة كخرد أو كفل كحديدة في فلات، كحديدة ألقيت في فلات، فهو خلق عظيم من أعظم المخلوقات عند الله سبحانه وتعالى. قال: على الحمد لله على نعمه السابغة. وأعظم نعمة يتقلب فيها العبد أن يوفق لتوحيد الله، وأن يوفق للمعتقد الصحيح السليم من لوثات البدع والضلال. الظاهرة في في مأكله ومشربه وملبسه وعافيته في ظاهر جسده، والباطن أيضا تتعلق أيضا بجسده وتتعلق أيضا بمعتقده وسلامته من البدع والخرافات. والحمد لله على نعمة التوحيد، فهي أعظم نعمة يحمد العبد ربه عليها، وعندما ولا يستشعر العبد هذه النعمة إلا إذا رأى من يتخبط في شبهات الضلال وفي الشهوات من مشركين وقبوريين ومخرفين، يحمد الله على نعمة التوحيد أن جعل الله من أهل التوحيد الذين لا يعبدون إلا الله ولا يوحدون إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة توجب من فضله المزيد، أي أشهد الله هذه الشهادة أنني أقر بأنه الإله الواحد الأحد لا شريك له، لا في ذاته ولا شريك له في أسمائه ولا شريك له في صفاته ولا شريك له في أفعاله سبحانه وتعالى، فله التوحيد بأنواعه الثلاثة شهادة نتوسل بها إلى الله عز وجل أن تكون سببا لفضله المزيد علي، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والشفيع يوم في اليوم الشديد، هو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم، والشفيع في اليوم الشديد شفاعة خاصة وشفاعة عامة، شفاعته التي هي المقام المحمود الذي يبعثه الله عز وجل يوم القيامة، فيحمده جميع الخلائق عندما يأتي ربنا لفصل القضاء، وعلى آله صلاة أدخرها ليوم الوعيد، آله هم أتباعه إلى قيام الساعة، فيدخل في ذلك أصحابه ويدخل في ذلك آل بيته صلى الله عليه وسلم. وقد وقع خلاف ابن راد بالآل على أقوال كثيرة، منهم من يرى أن الآل يراد بهم كل مؤمن تقي، ومنهم من يقصرها على أهل بيته، ومنهم من يقصر على بني هاشم خاصة، ومنهم يقصر على قريش، والأقرب والله أعلم أن آله هم أتباعه إلى قيام الساعة، وأعظم من يدخل في هذا الآل هم أهل بيته، أولى من يدخل في هذا الآل هم أهل بيته الذين اتبعوه ثم أصحابه رضي الله تعالى عنه. قال أما بعد، وهذه كلمة يؤتى بها ليؤتى بها لفصل ما قبلها عما بعدها، أي مهما يكن من شيء فهما سيأتي. وإذا تلاحظ أن خطبته اشتملت على ما يريده رحمه تعالى من إثبات علو الله عز وجل، فذكر فيها العلو وذكر فيها العرش وذكر توحيد الله عز وجل الذي هو يستوجب أن يحمد الله ويثنى عليه بأسماء وصفات ويثبت له ما أثبته لنفسه. قال فإني كنت في سنة 96 و600 جمعت أحاديث وآثار في مسألة العلو، وفات الكلام على بعضها ولم أستوعب ما ورد في ذلك، فذيلت على ذلك مؤلفا أوله سبحان الله العظيم وبحمده على حلمه بعد علمه. والآن أي أن هذا الكتاب كان عبارة مؤلف أوله سبحان الله العظيم بحمده على حلمه بعد علمه، والآن يقول الآن فأرتب المجموع وأوضحه هنا وبالله استعين وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال بعد أن ابتدأ الآن بآيات الاستواء، آيات الاستواء في كتاب الله عز وجل، الاستواء هو من صفات الله عز وجل، والاستواء يأتي في لغة العرب على عدة معاني، يأتي بمعنى العلو، ويأتي بمعنى الارتفاع، ويأتي بمعنى الصعود، ويأتي بمعنى القصد، ويأتي بمعنى المساواة، وهو على حسب ما تعدي به، فإن تعدي بعلى فلم يفد إلا الارتفاع والعلو والصعود، وإن عدي بإلى أفاد أيضا القصد، ويسمى أيضا الصعود إلى الشيء، استوى إلى السماء أي صعد على السماء أو إلى السماء، ويقال أيضا استوى بمعنى على وارتفع وقصد، وإذا قال جاء بعضهم أنه قال أحدهم الخليل قال استوي إلي، فأراد استوي إلي أي اصعد إلي وارتفع في مكاني، فهذا يأتي معنى الاستواء. إذا الاستواء يأتي معنى العلو والارتفاع والصعود والاستقرار والجلوس، أيضا يسمى هذا كله استواء. فإذا عدي بالواو إذا استوى الماء والخشب فهو معنى التساوي، لكن الذي جاء في كتاب الله عز وجل قوله ثم استوى على العرش، فقوله ثم استوى لم يفد إلا معنى واحد وهو معنى العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، فهذا هو معنى العلو في قوله تعالى ثم استوى على العرش، وقوله أيضا وكان عرشه على الماء، وهذا أيضا يثبت أن العرش هو أعلى المخلوقات، وأن العرش فوق ماء ما بين أسفل وعلاك ما بين السماء والأرض، وهو مسيرة 500 سنة. ثم ذكر أيضا قوله تعالى تنزيل من خلق الأرض والسماوات العلى، هذه الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى يبين بها أولا معنى الاستواء. الاستواء ذكر أنه بمعنى العلو والارتفاع والاستقرار والجلوس، هذا كله بمعنى العلو بمعنى الاستواء. وذكر الاستواء في هذا الكتاب كتاب العلو لأن العرش هو أعلى المخلوقات وليس فوقه مخلوق، فإذا كان هو أعلى المخلوقات وكان فوق السماوات السبع فإن في إثبات استواء الله عز وجل إثبات علوه سبحانه وتعالى، وأنه عال على مخلوقاته وفوقهم سبحانه وتعالى. ولذلك من لوازم ذكر الاستواء ذكر العلو. إذا أثبتنا من يثبت استواء الله عز وجل فإنه يثبت العلو، ومن يعطل استواء ربنا سبحانه وتعالى يلزمه أيضا، يعني يجره ذلك إلى تعطيل علو الله عز وجل، لأن العرش هو أعلى المخلوقات. العرش هو أعلى المخلوقات، وإذا كان هو أعلى المخلوقات فإثبات أن الله فوقه إثبات لعلو الله عز وجل على خلقه. فهذا كما ذكرت يعني ذكر الاستواء لإثبات علو الله وأن الله فوق عرشه، وذلك معنى قوله ثم استوى على العرش، أي على وارتفع واستقر على العرش سبحانه وتعالى. قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. أفادنا أيضا أن العرش هو على المخلوقات وهو أكبر المخلوقات وهو أعظم المخلوقات، وصف بأنه عرش كريم، وصف بأنه عرش عظيم، فهو كريم عظيم هذا العرش الذي خلقه ربي سبحانه وتعالى، وهو سقف الجنة. هذا العرش هو سقف الجنة، وتحته تفجر أنهار الجنة، من هذا العرش من تحته تفجر أنهار الجنة. ثم ذكر أيضا من أدلة العلو قوله تعالى: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. دلالتان: النزول لا يكون من أي شيء إلا من علو. عندما يقول تنزيلا ممن خلق الأرض أي نزل عند الله عز وجل، فأفادنا إفادة أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وأنه فوق سماواته حيث أثبت النزول منه، والنزول لا يكون في لغة العرب إلا من أعلى إلى أسفل. فهذا الذي نزل وهو القرآن ونزل الحديد ونزل كل شيء فأنه نزل من أعلى إلى أسفل. فالقرآن نزل من السماوات على نبيه صلى الله عليه وسلم، أي ابتدأ نزوله من السماء واستقر في أرض الله عز وجل. قال بعد ذلك أيضا من أدلة: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن، أيضا في إثبات استواء الله عز وجل، وأهل السنة مجمعون على أن الله مستو على عرش سبحانه وتعالى. ثم قال: ثم استوى إلى السماء يدها فقال له وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. هذا أيضا فيه إثبات علو الله عز وجل، وأن الله قصد على السماء، أي قصد السماء في خلقها وإيجادها سبحانه وتعالى. فمعنى ثم استوى السماء أي قصد إلى خلق السماء وإيجاد السماء، وليس معناه أنه كان في سفل ثم ارتقى إلى أعلى، وإنما معناه أنه سبحانه وتعالى عندما خلق الأرض قصد خلق السماء وهو على السماء سبحانه وتعالى وفوقها سبحانه وتعالى. قال أيضا: ثم استوى السماء فسواهن سبع سماوات، نفس المعنى، وفيها إثبات علو الله عز وجل، وأنه خلق السماوات وعلى عليها وارتفع عليها حتى خلقها سبحانه وتعالى. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فقول يدبر الأمر من السماء أي ابتدأ تدبير من السماء، وهذا يدل على أنه كان في السماء. وقولنا أن الله في السماء المراد في السماء أي بمعنى العلو. السماء يراد بها، إما أن نقول أن سمعناها العلو فنقول أن الله في السماء في العلو، وإما أن نقول أن في هنا تضمن معنى حرف على فيكون أأمنتم من في السماء أي الذي على السماء. ويأتي ذاك لغة العرب: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. ففي هنا في السماء بمعنى في العلو المطلق أو على السماء. ثم قال على ذلك: إليه يصعد الكلم الطيب، وهذه دلالة صحيحة على أن الله في العلو، لأن الصعود لا يكون من أسفل إلى أعلى. فإذا قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، أفادنا أن جميع الكلم الطيب يصعد إلى الله، فإن الله إذن يكون أين؟ يكون في السماء سبحانه وتعالى. قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، أيضا في إثبات علو الله، حيث قال: ورافعك إلي، والارتفاع يكون إلى شيء عال وإلى مكان عالي، فالله سبحانه وتعالى فوق سماواته، فهذا أيضا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى. قال أيضا: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، أيضا فيه إثبات علو الله بقوله بل رفعه الله إليه. وقال أيضا يخافون ربهم من فوقهم، وقال تعالى أأمنتم من في السماء في العلو المطلق أو في السماء على السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقوله ذي المعارج وتعرج ما إليه، ففي قوله ذي المعارج الذي تعرج الملائكة والروح إليه فيه إثبات علو الله عز وجل، حيث أن العروج يكون من أسفل إلى أعلى، فإذا كانت ما تعرج إليها فادنا أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات سبحانه وتعالى. وقال أيضا قوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. حتى فرعون لعنه الله مع كفره وضلاله وادعاء الربوبية كان يعلم أن الله في السماء وأن موسى ربه في السماء أي في العلو المطلق، فكان مقرا بذلك أي مقرا بأن الله فوق السماوات سبحانه وتعالى. هذه النصوص ذكر الذهبي ذكر منها ما هو صريح على علو الله وذكر ما هو غير صريح يفيد، ولكنه يفيد ويفهم منه أن الله فوق عرشه من مثل إليه يصعد الكلم الطيب، يفيد أن الله في السماء تنزيل من خلق السماء والأرض، يفيد أن الله عز وجل في السماء، كذلك تعرج الملائكة والروح إليه يفيد أنه في السماء. وأما الصريح يخافون ربهم من فوقهم ففي إثبات علو الله عز وجل أنه فوق مخلوقات سبحانه وتعالى. إذن هذه الآيات وهناك آيات كثيرة جدا لم يذكرها الله تعالى كلها تفيد أن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه وأنه فوق السماوات سبحانه وتعالى على عرشه مستو استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك الأحاديث وقد ذكر أحاديث كثيرة تدل على هذا المعنى، فقال فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف مع نصوص القرآن والسنن، ثم انظر ما قاله الصحابة، هذا منهج سديد رصين منه رحمه تعالى، أن المسلم يلزمه أن يتبع الكتاب والسنة وأن يتبع ويقتفي ما قاله الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون وأئمة التفسير هذه الآيات، فإن هذا محل إجماع بينهم أن الله فوق عرشه مستوى استواء يليق بجلاله وأنه في العلو، ولا يخالف في ذلك إلا كافر زنديق من يقول أن الله في كل مكان أو أن الله عز وجل في قلبه أو أن الله عز وجل يحل بالأرواح، فهذا زنديق كافر بالله عز وجل. ثم قال ودع المراء أي لا تجادل في القرآن، فإن المراء في القرآن كفر، وهذا الحديث جاء عند أحمد بن أبي هريرة بإسناد جيد عن محمد بن عمرو بن سالم بن هريرة وإسناده حسن. فالمراء في القرآن وعدم الأخذ بالمحكم وعدم الإيمان بالمتشابه هذا سبب زيغ من أسباب زياغ القلوب نسأل الله العافية والسلام. والواجب على المسلم أن يؤمن بمحكم الكتاب وأن يعمل محكمه وأن يؤمن بمتشابهه وأن يدع المراء في القرآن وأن يسلم لما قاله الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم. قال سترى أقوال الأئمة أي سأسوق لك في هذا الكتاب أقوال الأئمة على طبقاتهم بعد سرد الأحاديث، وقد قسم كتابه أن ذكر أولا الآيات الدالة على علو الله، ثم ذكر أحاديث صحيح نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أقوال الصحابة، ثم ذكر أقوال التابعين، ثم أتباعهم، إلى أن وصل إلى زمان رحمه الله تعالى مدللا مستدلا مبينا أن أهل العلم مجمعون على علو الله عز وجل. وأما من خالف في ذلك فهم الجهمية الضلال والمعتزلة وأكثر وأهل البدع الخرافيون، فإنهم لا يثبتون علو الله عز وجل. أما من وفق وهدي إلى الصواب والصراط المستقيم فإنه يثبت أن الله عز وجل على عرشه مستو وأنه فوق سماواته سبحانه وتعالى عالي. قال فإننا على أصل صحيح وعقد متين من أن الله تقدس اسمه لا مثل له، وأن إيماننا بما ثبت من نعوته كإيمان بذاته المقدسة، فإن العبد يؤمن بأن الله له ذات وأن له نعوت وهي صفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأن إذا الصفات تابعة للموصوف فكما جهلنا حال ذاته أي لم نتكلم في ذاته، فكذلك صفاته نكل كيفياتها ونكل علمها إلى الله عز وجل، ولكن نؤمن أن الله له أسماء حسنى وله صفات علا، ونثبت تلك الصفات على المعنى الذي يليق بالله عز وجل دون أن نتعرض لها بتحريف أو تعطيل أو تكييف. قال فنعقل وجود الباري ونميز ذات المقدس على الأشياء عن الأشياء عن الأشباه من غير أن نعقل أو عندك الأشباه ولا الأشياء الأشباه من غير أن نتعقل الماهية، أي أن نؤمن أن الله له ذات تليق بجلاله وذاته من أكمل الذوات سبحانه وتعالى وأن هذه الذات لها نعوت ولها صفات اتصل بها ربنا سبحانه وتعالى، وهذه الصفات نثبتها ونثبت حقائقها ومعانيها، وأما كيفياتها فلا نتعرض لها، لأن الذي نؤمر به أن نؤمن بأن الله عز وجل بأن الله له هذه الأسماء والصفات ونثبتها كما جاء في كتاب الله عز وجل، وأما كيفية تلك الصفات فهذا علمه عند الله، كما أننا جهلنا كيفية ذاته كذلك نجهل كيفية صفاته سبحانه وتعالى. ثم ذكر هنا الأحاديث، قال فالاستواء كما قال مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول، أي كيفية استواء نقول نجهل ولا نعلم، وليس معنى مجهول أي أنه ليس له كيفية، بل نقول أن لصفات الله كيفيات، ولكن هذه الكيفية نجهلها لعدم علمنا بها، وكذلك جميع الصفات نثبت أن لها كيفيات، لكن هذه الكيفية نجهلها ونقول علمها عند الله عز وجل. ذكر هنا أحاديث كثيرة تدل على علو الله عز وجل، ذكر ذلك ما رواه مسلم حديث معاوية بن الحكم السلمي في قصة الجارية التي ضربها على وجهها، فقال فعظم ذلك علي، يقول هنا معاوية بن الحكم: كانت لي غنم بين أحد والجوانية فيها جارية لي، فاطلعتها ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب منها بشات، وأنا رجل من بني آدم فأسفت فصككتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعظم ذلك علي، فقلت يا أفلا أعتقها؟ قال ادعها، فدعوت فقال أين، فقالها أين الله. الشاهد من الحديث حيث معاذ بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه رواه مسلم، الشاهد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها أين الله، فهذه الجارية بفطرتها وسلامتها قالت في السماء، وأشارت إلى أن الله في السماء وأشارت بإصبعها، وقد النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذا مثل ما فعلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبة حجة الوداع يشير إلى السماء بإصبعه ثم ينكر إلى الأرض يقول اللهم اشهد، ولذلك نحن أهل السنة نشير إلى السماء ونثبت أن الله في السماء سبحانه وتعالى. وأما قول الجهم وددت أن الأصابع تقطع التي تشير إلى السماء بأن الله في السماء، فهذا من كفره وضلاله لعنه الله، حيث أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى السماء بإصبعه وأثبت أن الله على عرشه سبحانه وتعالى مستوي، وأن الله فوق سماواته سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجاهل أين الله أشار فطرتها فقالت في السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة وقد وفقت في ذلك إلى الفطرة. وفيه دلالة أنه يجوز أن يسأل أين الله بالعينية، وهو أين الله من جهة مكانه، فنقول الله عز وجل فوق سماواته وفوق عرشه، ولا يلزم من قول أنه في السماء وفوق السماوات أن السماوات تحيط به أو أن العرش يحيط به، بل نقول أن الله فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من مخلوقاته، وكل المخلوقات دون ربنا سبحانه وتعالى، كل المخلوقات دون ربنا سبحانه وتعالى، فيجوز أن نسأل أين الله وأن نشير إليه أيضا بقولنا في السماء. ثم ساق أيضا من طريق عطاء بن يساق أحد صاحب الجارية نفسه قال كان لجارية، ثم ذكر الخبر وإشارتها إليه مستفهما من في السماء، قالت الله، قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. الحديث قد جاء أيضا في صحيح مسلم حديث أبي هريرة، والحديث صحيح، الحديث صحيح وفيه دلالة على أنه يجوز أن يشار إلى الله في السماء، وساق بذلك أحاديث كثيرة في معنى هذا الخبر، في معنى الخبر، وأصح ما في الباب حديث معاذ بن الحكم السلمي الذي رواه مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى، هو أصح ما فيه. وجاء أيضا عن أبي هريرة بإسناد صحيح، وجاء هنا أيضا من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن رجل الأنصار أنه جاء في مسنده ومعناه وإسناده صحيح أيضا، وجاء أيضا وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه، وجاء أيضا من طرق كثيرة أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار سأله أين الله فقالت في السماء، وأقر على ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا لو لم يكن كذلك لأنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يأتي هذا الخبر وهذا الحديث لأثبتنا علو الله بالآيات الكثيرة التي فيها استواءه وعلو وأنه في السماء سبحانه وتعالى. مساق من طريق سعيد المرزبان وإسناده ضعيف عن عكرمة بن عباس، جاء رجل سلم ومعه جارية سوداء عجمية فقال علي رقبة هل تجزع هذه عني؟ فقال يا الله، نقول هو بمعنى الذي قبل لكن إسناده ضعيف، فإن فيه سعيد بن الزبان وهو ضعيف. ثم ساق أيضا من طريق محمد الشريد وإسناده أيضا ضعيف، وكل هذا الذي ذكر هنا حديث يحيى بن حاطب وحديث محمد الشريد كلها تفيد أن الجارية قالت هو في السماء وأشارت بإصبعها إلى السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك. قال أبو حجاج بن عبد الله أيضا أن سما في قال في خطبة يوم العرفة ألا هل بلغت؟ فقال نعم، فرفع بإصبع إلى السماء وينكثها إلى الأرض، وهذا أيضا أخرج مسلم في صحيح. وقد جاء أيضا من حديث ابن عمر وأبي وابن بكرة في خطبة الوداع أنه في يوم النحر أنه كان يشير السماء وينكت بها على القوم يقول اللهم اشهد، وهذا منه صلى الله عليه وسلم أنه يثبت أن الله في السماء سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث أبي هريرة الذي فيه الملائكة يتعاقبون فيكم بالليل والنهار، والشاهد منه قوله هنا قوله ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم. قوله يعرج أفاد أنهم يصعدون إلى السماء، وعروجهم إلى السماء يدل على أي شيء؟ على أن ربهم في السماء سبحانه وتعالى أو على عرش سبحانه وتعالى. فيسألهم أي ربهم يسألهم عندما يعرجون إليه في السماء، فهذا نص صريح صحيح على أن الله عز وجل فوق سماواته، حيث أن الملائكة اللي يتعاقبون فينا يعرجون إليه سبحانه وتعالى فيسألهم وهو أعلم كيف تركت عبادي، فيقولون أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون. هذا في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ثم ساق من طريق حماد بن سلم عن يعني بن عطاء الوكيع بن عدس عن أبيه عن أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال كان في عماء ما فوق هواء وما تحته هواء. هذا الحديث فيه وكيع بن عدس ويقال عن وكيع بن عدس وفي إسناده ضعف، لكن معناه أن الله سبحانه وتعالى كان ولا شيء غيره، وقد جاء ذلك صحيحا في صحيح البخاري عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء معه، وفي دليل على أن الله كان وليس هناك مخلوق، وأن الله سبحانه له الأولية المطلقة سبحانه وتعالى. وقوله في عماء أي ليس هناك مخلوق، قوله في عماء أي في أي ليس هناك ما ليس هناك مخلوق في عماء، وفي رواية في عماء ما فوقها وما تحت هوا ثم خلق العرش، وليس معنى أن الهواء هذا مخلوق، ليس هناك مخلوق، كان الله ولا شيء غيره أي كان سبحانه وتعالى وليس هناك ثم مخلوق له سبحانه وتعالى. ثم خلق السماوات ثم خلق الأراضين ثم خلق أول ما خلق المخلوقات خلق عرشه سبحانه وتعالى، ثم خلق بعد ذلك بقية المخلوقات قيل القلم واللوح المحفوظ، ثم السماوات السبع والأراضين السبع في ستة أيام. ثم ذكر أيضا حديث الأحوص عن إسحاق عن جرير بن عبد الله أنه قال من لم يرحم من في الأرض لم يرحمه من في السماء. وقبل ذلك ذكر حديث عمرو بن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو الصحيح أخرجه أبو داود الترمذي بإسناد صحيح أنه سمع قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، الشاهد يرحمكم من في السماء. وقلنا أن قوله في السماء بمعنى يأتي لي على معنيين، يأتي بمعنى السماء العلو المطلق، المراد بالسماء هو العلو المطلق، ويأتي بمعنى في السماء أي على السماء أي على جنس السماء وهي السماوات السبع وفوق السماوات العرش، والله فوق عرش سبحانه وتعالى. ثم ساق من طريق أبي عبيدة عن أبي مسعود وإسناده فيه انقطاع ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء، وهذا معناه صحيح، ويشهد له حديث جرير وحديث أيضا ابن عبد الله بن عمرو، هو الحديث الذي هو تسلسل بالأولية، الحديث مسلسل بالأولية عن دينار حديث سفيان بن عيينة عن عبد النعم عن أبي قابوس عن ابن عمرو، هذا حديث هو أول حديث المسلسل بالأولية، كل واحد يقول منهم هذا أول حديث سمعته وهو المسلسل بالأولية. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثم ساق من طريق أبي عبيد قلنا فيه انقطاع، قال والصحيح وقفوا على عبد الله بن مسعود وقال ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. ثم ذكر حديث زينب بنت جحش الذي رواه البخاري وغيره من حديث أيضا مسلم من حيث ثابت عن أنس أن زينب بنت جحش كانت تفخر على زوجها وتقول زوجكن أهليكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا الدليل على أن هذا الأمر مستقر عندهم أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات السبع سبحانه وتعالى. كما ذكرت أن هذا ليس فيه أي شك بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين التابعين، وإنما هو شيء حادث أحدثه الجهمية لعنهم الله. ثم ذكر حديث أنه قال أن قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجنيك الرحمن من فوق عرشه، وهذا حديث كما ذكرت خرجه البخاري في صحيحه. ثم ذكر حديث سعيد الخدري وهو في الصحيح أيضا أنه قال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء، وفيه إقرار وإثبات من النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فوق السماوات. وقوله في السماء أي على السماء أو في العلو، الذي في السماء في العلو. ثم ذكر حديث أبي هريرة أنه قال الذي نفسي بيدي ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء عليها ساخطا عليها. وهذا أيضا نص صريح صحيح في مسلم أن التي تعصي زوجها وتمتنع عليه في فراشه أن ربنا وملائكته في السماء يسخطون عليها، يسخط عليها. والشاهد من هذا الخبر قوله الذي في السماء، ومعنى الذي في السماء أي الذي في العلو، فهذا كله يدل على علو الله عز وجل. ثم ذكر حديث عبد الله بن حارث بن نوفل أن صعصة بن صوحان تكلم يوما عند عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بقوله أذن الذي يقال أنهم ظلموا، فقال عثمان يا أيها الناس ها إن هذا البجباج النفاج لا يدري من الله ولا إن الله، والله ما نزلت هذه الآية إلا في أصحابي، أخرج من ديارنا بغير حق. فقال أما قولك لا أدري من الله فإن الله ربنا ورب آبائنا الأولين، وقولك لا أدري أين الله فإن الله لبالمرصاد. قال هنا الحديث تكلموا عند عثمان بن عفان فقال فيما تقولون وذل قال إنهم ظلموا الآية، فقال عثمان يا أيها الناس إن هذا البجال النفاج لا يدري من الله ولا أين الله، والله ما نزل الآية إلا في أصحابي. المقصود في الشاهد قوله أين الله، ففيه إخبار بأنه يجوز أن نقول أين الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، فالله فوق سماوات سبحانه وتعالى. ثم ذكر قول عاصم بن أبي صالح بن هريرة لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال اللهم إنك واحد في السماء وأنا واحد في الأرض أعبدك. هذا الحديث إسناده فيه ضعف ولكن معناه صحيح، فإبراهيم كان أمة قانت لله وحده يعبد الله في أرضه، وربنا سبحانه وتعالى فوق سماواته إلها له سبحانه وتعالى. وجاء بحيث خالد معدان عن عباد الصالح كان يقول من توضأ فأحسن ثم قام الصلاة فأتم ركوع وسجود والقراءة فيها قالت حفظك الله كما حفظتني، ثم صعد بها للسماء ولها نور وضوء وفتحت لها أبواب السماء. الشاهد منها قوله في صعد بها إلى السماء، في إثبات علو الله عز وجل. واحد إسناده ضعيف لكن معناه صحيح، فإن الأعمال تصعد إلى الله عز وجل. ثم لك عبد الجبار بن وائل عن أبيه في قصة من قال من صاحب الكلمات التي قال أنا رسول الله وما أردت بها إلا خيرا، قال لقد فتحت لها أبواب السماء فما نهنها شيء دون الرحمن، أي دون أن تبلغ ربنا سبحانه وتعالى. وفي دلال على أي شيء، على أن الله فوق السماوات. وهذا إسناد ضعيف، فإن عبد الجبار لم يسمع من أبيه، لكن معناه صحيح. فإن من قال مثل هذه الكلمة وهي قوله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أنها تصعد إلى السماء فلا يردها شيء ولا يتناهاها شيء إلى أن تبلغ الرحمن سبحانه وتعالى فوق سماواته. ثم ذكر محمد بن عمرو بن عطاء عن سيدنا سعد بن هريرة إن الميت يحضره الملائكة، فإذا كان رجل صالح قال أخرجت النفس الطيبة كانت نجاة طيب أبشر بروح وريحة ورب من غير ضمان فلا يزاق لها حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء. الشاهد ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة. الشاهد منه أنها يعرج بها السماء إلى الله عز وجل، وهذا جاء في نص فلا يزال يقال هذا من سماء إلى سماء حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله، ومع ذلك التي وهي السماء التي فوقها ربنا السماء السابعة، وفوق السماء السابعة بحر ما بين أعلاه وأسفل كما بين السماء والأرض، وفوق البحر كرسيه سبحانه وتعالى، وفوق الكرسي عرشه سبحانه وتعالى، وفوق العرش ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر الحديث صاحب همام عبد الرزاق حديث عبد الرزاق عن معمر بن همام هريرة في قصة ملك الموت عندما أتى ليقبض روح موسى فلطه موسى حتى فقع عينه، ثم رجع ربه وذكره ما فعل له موسى. قال هنا فعرج إلى ربه، الشاهد من ذلك فعرج إلى ربه، هذا مع هذا الشيء من قصة موسى عند موسى مع ملك الموت أنه قال فعرج إلى ربه، ومع العروج الصعود أي صعد إلى الله عز وجل، فأفادنا أن الله فوق السماوات سبحانه وتعالى أنه في العلو، وهذا الحديث متفق عليه. ثم ذكر محمد الذكوان عن عمرو دينار عن عمر قال كنا جلوسا ذات يوم بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات إذ مرت امرأة من بناته فقال أبو سفيان ما مثل محمد في بني هاشم إلا كمثل الريحانة. الحديث هذا إسناده ضعيف، والشاهد منه أنه قال إن الله خلق السماوات خلق سماوات سبعة فاختار العليا فسكنها. هذا الشاهد قوله فاختار العليا فسكنها، وليس معنى سكنها أي أن السماء احتوته سبحانه وتعالى، فإن الله لا يحيط بشيء من مخلوقاته ولا يحل بشيء من مخلوقاته ولا يحل فيه شيء من مخلوقاته، وإنما في سكنها أي كان فوقها سبحانه وتعالى وفوق السماء السابعة كما الكرسي والعرش، فهو فوق عرشه سبحانه وتعالى. فالحديث إسناده ضعيف لكن معناه أنه فوق سماوات سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث الفضل الرقاشي عن محمد عن عن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حديث ابن عمر في قصة خيار من خيار، هذا رواه الترمذي بإسناد ضعيف. حديث أبي عاصم العبدان عن الفضل الرقاشي عن محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم. هذا حديث في إسناد ضعف، في الفضل الرقاشي هو ضعيف، والشاهد منه قوله فرفعوا رؤوسهم، ورفع الرؤوس يدل على أن النور الذي سطع فوقهم، وقوله ورب فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، وهذا هو الشاهد الآخر فرفعوا، والشاهد الآخر فوقهم، ففيه إثبات علو الله عز وجل. وهذا إسناد ضعيف رواه ابن ماجه إسناد ضعيف. ثم لك أبو هريرة الذي في مسلم بل هو في الصحيحين قال من تصدق بعدل تمرة من كان طيب ولا يصعد، والشاهد ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، ففي إثبات الصعود، والصعود كما قررنا لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، هذا هو الصعود أن يصعد الشيء من أسفل إلى أعلى. فقوله يصعد إلى الله أفاد أن الله في العلو، وإذا تصعد إليه الأعمال الصالحة، يصعد إليه الكلم الطيب، تعرج إليه الملائكة، تصعد إليه الأرواح، دليل على أن الله في العلو سبحانه وتعالى. ثم ذكر أبي موسى الأشعري في مسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل، يرفع إليه شاهد ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور. ففي قوله يرفع دليل على علو الله عز وجل، وهو في الصحيحين هذا الخبر في الصحيحان أو هذا الخبر في الصحيحين في البخاري ومسلم. ثم ذكر قصة عمران بن خالد بن طريق حدثنا أبي عن أبي عن جدي قال اختلفت قريش إلى حصين والد عمران فقالوا إن هذا الرجل يذكر آلهتنا فنحب أن تكلمه وتعظه، فمشوا معه إلى قريب من باب النبي صلى الله عليه وسلم فجلس ودخل حصين، فلما رأى وسلم قال يا أوسع للشيخ فقال ما هذا الذي يبلغنا عنك إنك تشتم آلهتنا وتذكرهم وقد كان أبوك جفنة وخبزة، أي أنه كان صاحب طعام وصاحب خبز يطعم الناس، وقصده أبوه عبد الله وجده عبد المطلب. فقال إن أبي وأباك في النار يا حسين، كم تعبد إلها؟ قال سبعة في الأرض وإله في السماء، قال فإذا أصابك الضيق من تدعو؟ قال في السماء. هذا حديث إسناده ضعيف، وقد جاء من طرق أخرى أيضا بإسناد ضعيف، والشاهد منه قوله وإلها في السماء، ففيه إثبات أنه في السماء ربنا سبحانه وتعالى، وهو الذي حتى المشركون وحتى كفار قريش وحتى الوثنيون وحتى النصارى وحتى اليهود كلهم يثبتون علو الله عز وجل، وإنما يخالف في ذلك الزنادقة من جهمية وغلاة متصوفة، فإنهم يقولون نرى في كل مكان. أما جميع الملل وجميع الطوائف يثبتون أن الله فوق عرش سبحانه وتعالى وأنه في السماء سبحانه وتعالى. فقول حديث عمران في حديث حسين بن الخزاعي قال إله في السماء، أي أثبت أن الله في السماء وأنه الذي يدعوه لضيقه ويدعوه لفرجه. قال فإذا هلك المبنت قال في السماء، ثم أمره أن يدعو الله وحده وأن يترك من في الأرض، فأسلم حسين وآمن بالله عز وجل وأصبح يعبد الله وحده. ثم جاء ساق من طريق آخر من حديث الحسن شيخ بن شيبة عن حسن البصري عن إمام الحسين في سنن انقطاع قال يا أبي كم تعبد اليوم؟ قال ستة في الأرض وواحد في السماء، قال فأيهم تعده لرغبتك ورغبتك؟ قال الذي في السماء. قال يا حسين أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين ينفعانك، فلما أسلم قال علمني، قال قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وفيه ضعف أيضا في عمران بن حصين، فيه الحسن البصري لم يسمع من عمران، وله أيضا في شبيب بن شيبة أيضا فيه ضعف. ثم ساق من طريق الحسن عن أنس قال ما من حافظين يرفعان إلى الله ما حفظا يرى في أول الصحيفة خير وفي آخر خير، لقال الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة. هذا إسناد ضعيف فيه تمام وهو ضعيف، تمام النجيح عن حسن عن أنس، تمام هذا ضعيف لكن معناه صحيح، وفيه إثبات علو الله عز وجل في قوله يرفعان إلى الله ما حفظا، ففيه إثبات علو الله وأن الملائكة ترفع أعمال بني آدم إلى الله عز وجل. ثم ساق من طريق فرقد بن الحجاج قال سمعت عقبة بن أبي الحسن قال يقول إن الله تعالى جمع الأول والآخر يوم القيامة، جاء الرب تبارك تعالى من فوقف عليهم على كون فقالوا لعقبة ما الكون؟ قال مكان وتبارك، يقول هل تعرف ربكم؟ قالوا إن عرفنا، إن عرفنا نفسه عرفناه، فيتجلى لهم ضاحكا في وجوههم فيخر له سجدا. إسناده أيضا ضعيف وقد حسن، وفيه الشاهد من قوله إذا جاء الرب تعالى فوقف عليهم على كون، جاء فوقهم أي على كون مكان مرتفع، ففيه إثبات علو الله عز وجل على خلقه في عرصات القيامة، فهو علي في الدنيا وعلي في الآخرة سبحانه وتعالى، وهو مستوى على عرشه حتى إذا جاء القيامة نزل ربنا لفصل القضاء فإنه ينزل وهو مستوى على عرشه وكل شيء دونه سبحانه وتعالى. مساق حديث ذكر عدة أحاديث في الباب، قال ذكر حديث العرس بن حديث سعيد بن الجايد عن العرس بن عميرة عن العرس بن قيس الكندي عن عدي بن عمي بن عميرة وقال بن عميرة قال كان بأرضنا حبر اليهود يقال له ابن شهلاء، فالتفت أنا وهو فقال إني أجل كتاب الله أن أصحاب الفردوس قوما أن أصحاب الفردوس أن أصحاب الفردوس قوم يعبدون ربهم على وجوههم، لا والله ما أعلم أن يصبر إلا فينا معشر يهود، وأجنبيا يخرج من اليمن لا نراه يخرج إلا منا. قال عدي فوالله ما لبثت حتى بلغنا أن رجلا بني هاشم قد تنبأ، فذكرت عليه ابن شهلاء فخرجت فإذا هو ومن تبعه يسجع على وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماء، الشاهد ويزعمون أن إلههم في السماء. إسناده حديث ضعيف، إسناده ضعيف وحديث ضعيف لكن معناه صحيح وهو أن الله في السماء، هذا محل إجماع. ثم ساق من طريق إسماعيل صالح محمد بن زائد عن أبي سعيد عن عائشة قالت ما رفع وسلم رأسه إلى السماء إلا قال يا مصرف القلوب ثبت قلب عديك، وفي إسناده صالح بن محمد بن زائد ضعيف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره إلى السماء مثبتا أن الله سبحانه وتعالى في السماء. ثم ساق من طريق هلال يسار عن معاذ بن الحكم السلمي قال كانت لي غنم، هو أول حديث بدأناه وهو أن الجارية عندما تابت سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندما أتى رسول يعتقها قالت وسأل أين الله؟ قال من رقات الله؟ قال وأين هو؟ قالت السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، فأثبت بإقرارها أن الله في السماء وأنه في العلو سبحانه وتعالى دليل على إيمانها. ومفهوم هذا الخبر أن الذي لا يثبت علو الله ولا يثبت أن الله في السماء أنه ليس بمؤمن، وقد نقل الدارمي وغير واحد الإجماع على أن من نفى علو الله أنه كافر بالله عز وجل. هذه بعض الأحاديث ذكرها وسيأتي بعضها في مجلس آخر، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.